تفسير الآية 2 من سورة الغاشية، يقول تعالى: وجوه يومئذ خاشعة، أي هذا تفصيل لأحوال الناس في هذا اليوم، فوجوه أهل النار يومها دليلة منكسرة متضائلة مستسلمة بسبب ما هم فيه من خزي وعار وفضيحة وحسرة وندم.